بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نبدأ المقرعة من أول الآية رقم 86 بإذن الله. هنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. خلي بالك بداية من ضمة الهمزة. لو سمحت الصوت. الهمزة في بداية أولئك. وأنا بقرأ لا مضمومة هكذا، ولا لام مفتوحة هكذا وسطا، لا برسا ولا سوادا، لا بقرها ولا خطأ. اللام وسط يا بناتي، لأن دايما بعضنا بيفخم، بيبقى عنده إمالة فبيفخم اللام، يقرأها ولا خطأ. هي ليست لا، هي لا اللي انت بتقرأ بيها لمية ليلى، لا وسطا هكذا. يبقى بقراها أولئك، أولا لا لا لا، وليست لا، هي بتقرأ لا لا، وش بهيك عرضية كده لا، وهي بتقرأ لا بالتفخيم هكذا، وبتفتحي لأنها حرف اللام هنا مفتوح، تفتحي بين الفكين، اللام المفتوحة تقرأ هكذا لا لا لا. شايف الفتحة منين؟ مش هقول لك على الفتحة اهو، لا لا. يبقى هقراها كالتالي، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وأولئك المد هنا بمد على صوابع كده، كام حركة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. إزاي تقرأي أولئك مرة ثانية؟ أربع حركات المد. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. هنا التحقيق الكسر، وأنا بقرأ الذين ذي وليس ذي، بعض بيقرأ الذين الذي ذي ذي، خطأ، هي ذي. الذين وبعد الذال المكسورة، حقق الكسر في الذال، بتجيبي بعدها الياء المادية حركتين، ما تاكليش المد، لأن اللي بياكل المد بنقوله أنت عندك صفة ضعف اسمها صفة خفاء، بتضيع صوت، بتضيع أزمنة المدود سواء بالألف أو بالياء أو بالواو. يبقى إزاي تقرأ كلمة الذين اشتروا؟ الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. لما بنقرأ اشتروا واحنا بنقول فيها تفشي، فيها رخاوة في الشين، فيها نفس خروج كده، صفات اللي هي حرف الشين. وبعدين البعض لما بيجي يقرأ حرف الشين بقول لها انت بتقرأي حرف الشين خطأ. ليه؟ لانك لما بتجيبي مخرج الشين بتمدي لسانك كده، ما بتجيبوش من مخرج الصحيح اللي وسط اللسان مع ما يحازيه من حنك الاعلى، لا بتوصل طرف لسانها لعند الايه مخرج السين، فبيقرا مع الشين بتاعها صفير، فتقول ايه، تقول ايه مثلا مثلا اس اس اس، لان لسانها ممتد كده، ممتد هكذا، المفروض تطلعي لسانك لفوق عشان يلامس اللي هو، واحنا بنقول وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى. يبقى وانا بقراها بنقول الذين اشتروا الحياه الدنيا بالآخرة. عشان كده بنقول راء. اشترى اشتروا، وبضم كده في الواو اشتروا. لما بقرأ الحياة، خلي بالك كلمة الحياة ده من بعض الناس يقرأ يقول لك الحياة حياة، نقول له الياء المفتوحة هكذا يا الحياة يا، كأنك بتقرأي ياسر ياسمين يارا يا يا، وليست يا هي يا. افتحي بين فكيكي من جوه، هم شايفه الفكين منين؟ انا بشاور دلوقتي على الفكين يا. يبقى هقرا الحياه الدنيا الحياه الدنيا، اداء الدنيا اداء المشدده، يعني في هنا حرفين. يعني وانا بقرا الدنيا لازم اقولش الدنيا واجري على الدال المشدده، لا بقراها من غير تكلف الحياه الدنيا بالآ. لا دي طبعا بدايه خطا، لكن عمر ما الحياه الدنيا تبقى بالاخره ابدا. لكن عشان كده بيقول الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره، الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره. وانتبهي في الدنيا، كلمه الدنيا دي فيها ثلاث قراءات. بنقول فيها ايه في الدنيا؟ فتح تقليل إمالة. احنا بنقرأ لحفص بالفتح، يعني الدنيا بنقرأها الدنيا يا يا يا. في قراء او رواية تانية مثلا تقرأ الدنيا، او قراء تقرأ الدنيا الدنيا زي ما انت بتقرأها كده خطأ. لا احنا بنقرأ لحفص بالفتح الدنيا الدنيا الدنيا، ليست مفخمة تبقى الدنيا خطأ، وليست الدنيا لتقليل، وليست الدنيا لإمالة. بقول لكم فيها ثلاث قراءات. يبقى احنا بنقرأها بالفتحة كذا الحياة، ويجي الدنيا الدنيا الحياة الدنيا. لما بقرأ كلمة بالآخرة انتم حققتوش كسر الباء، قلتي بالآخرة بي. علشان كده دايما البنت اللي بيبقى فيه تحقيق الحركات عندها جميل، الكسرة كسرة الفتحة فتحة والضمة ضمة، تبقى قراءتها جميلة منضبطة. ولذلك بنقول بالآ مش بالآ، بتستعجلي على كسر الهمزة علشان الخاء مكسورة فبيطلع عندك كأنها ممالة، لا بالآخرة بالآخرة بالآخرة بالآخرة. وطبعا تقولاش بيل لأن كده بتزودي يا، بالآخرة بالآخرة. فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب. أنا بقف على الباء، هي لو أنا أكملت هي مضمومة، لكن أنا بقف بقلقلة لأن هقف عليه، بقف عليه بالسكون. يبقى لو أنا أكمل هنقول العذاب ولا هم ينصرون العذاب ولا هم ينصرون. انتبهي من كلمة ولا ولا، ما طبيعي ولا هم، ما بقولش هم وارزع عليها كده زي بتعملي نبر ليه على الميم، فيش سبب للنبر على الميم، الميم ساكنة رجعي فيها شفايفك، لأن هنا الميم الساكنة تقع بين هاء مضمومة وياء مضمومة. يبقى هقرأها بلطف شديد ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون. والغنة انتبهي نون بعدها صاد، فالغنة مفخمة، ما ينفعش تبقى صوت الإخفاء كل الصوت واحد أو صوت الغنة كلها واحد، لا الغنة النون التي بعدها ذال أو زاي مختلفة عن النون التي بعدها النون المخفاء اللي بعدها ضاء أو بعدها صاد. يبقى خلي بالك ان هنا الغنة ايه بنسميها غنة ايه. يبقى ازاي تقرأ كلمة ينصرون؟ كيف تقرأ ينصرون؟ اتم الضمة تقولش يوم يوم يو يو، لا يو يو. ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب. خطأ شديد جدا يا بناتي بنقع فيه لما بنقرأ حرف القلقلة الدال المقلقلة زي كلمة ولقد، بعضكم بيقرأها ولقد آتينا بيكسر الدال، خطأ. الداء القلقلة عبارة عن إغلاق المخرج وفتحه حركتين، يعني بتم إزاي على خطوتين، أغلق مخرج الدال بعدين أفتحه، بس أفتحه مش فتحة دي له فتحة، لا بتكلم عن المخرج. أو أنا بتكلم عن هنا قول ربي سبحانه وتعالى ولقد ولقد ومفتوحة، لم مفتوحة قف مفتوحة، الدال ساكنة مغلقلة. ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب. موسى يا بناتي مو ضم الميم، موسى موسى موسى الكتاب، موسى الكتاب. وقف الفاء المشددة، وقفينا من بعده بالرسل، وقفينا من بعده بالرسل. مش بر، ليست بر، الراء المشددة المضمومة اتنين راء والاتنين مفخمتين، لو قلتي بر رسل خطأ، يبقى أنت قرأت الراء الأولى إيه؟ رقيقة، هما الاتنين بر بر بر بر رسل بر رسل. وآتينا، خلي بالك الياء اللي في آتينا اتكررت مرتين اهو ساكنة، ما تقوليش آتينا والياء ولسانك عامل كده منفرد بالشكل ده، مخرج الياء ليس هكذا، الياء والجيم والشين وسط اللسان لحروف الايه اللي هي الشجرية، وسط اللسان مع ما يحازي من لحنك الأعلى، يبقى وانت بتقرأي الياء في آتينا لازم مخرجك يبقى كده آتينا آتينا. وآتينا عيسى بن مريم البينات، وآتينا عيسى بن مريم البينات. خلي بالي في كلمة البينات زي إياك نعبد وإياك نستعين، ما بقولش إي، والبينات بعض الناس بتعمل كده، بتعمل عليها إيه؟ بتحولها لحرف شديد، تقول البينات خطأ، هي الياء فيها رخاء وعندك اتنين ياء، يبقى بنقرأها اتنين ياء، البينات البينات. وأيدناه، الياء نفسها المشددة، وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس. القدود القدس القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى. بما، خلي بالك فيها مادة حركتين، لا مادة طبيعية حركتين، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، بما ساكنة والكف ساكنة والراء ساكنة، يعني بقول لك والميم ساكنة، عندك أربع سواكن في الكلمة دي، يعني بقول لك هنا أوضحي إيه صفات، يبقى هنا وأنا بقرأها مرة ثانية بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، بما لا تهوى بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. في الخلف ما بيدوش الأزمنة، عشان كده يعني بتخلصوا بسرعة قبل ما نخلص احنا الكلمة، دليل ان احنا بنسي صفات الكلمة انتبهوا معنا في اللي هي صفات الحروف. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قالوا كم مد في قالوا؟ كم مد؟ اتنين. مش كده بنقولها ازاي؟ كم مد يا بنتي؟ سبحانة انتي. كم مد انتي؟ يبقى وانا بقرأ وقالوا وقالوا قلوبنا غلف. وقالوا قلوبنا غلف. الضم لما بقى كده الضم هكذا الغين المضمومة غو غو غلف ورجاي في اللام الساكنة والفاء تبقى ساكنة لما أقف عليها. وقالوا قلوبنا غلف. وقالوا قلوبنا غلف. قو هقولها مرة ثانية لأن انتوا جمعتوا المد الموجود في كلمة قلوبنا فيها مد. كم مد فيها؟ اتنين مد. هات المدين زي ما قالوا فيها مدين قلوبنا فيها كم مد؟ اتنين. هنقرأ علشان وتكتبي الأخطاء اللي انت أخطأت فيها. وقالوا قلوبنا غلف. وقالوا قلوبنا غلف. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. طبيعي في الماء بعد الميم بعد غنة الميم في مادة طبيعي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. ولما مصدق موسى موسى موسى موسى مصد واتنين دال مصدق لما معهم. مصدق لما معهم. مصدق موسى مصدق لما معهم. مصدق لما معهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. على الذين كفروا. على الذين كفروا. انتبهوا لكسرة الذال يا بناتي. كاف والكاف كا فتحة كا ما تقوليش كافا وكافا فا خطأ. كا فتحة كا فا ورو مفخمة. على الذين كفروا. على الذين كفروا. فلما جاء في كلمة جاءهم فيها قراءات يعني وانت بتقرأي جاء بالفتح بنقول لحفص كده جاء جاء جابر جابر. جاءهم ما عرفوا كفروا به. جاءهم ما كفروا به فلعنة الله على الكافرين انتبهي وانت بتقولي كلمات فحفص بنقرأ بالفتح ك فتحة ك الك فيها ثلاث قراءات يا بناتي بعض فتح وتقليل وإمالة وأنا بقرأ الكافرين يخلي بالك وانتبهي لأن بعض الناس بتقرأ الحفص الكافرين الكاف قرأتها الورش لم تقرأها كده الحفص يبقى بنقرأها كالتالي فتح الكاف الكا وليست كا خطأ وليست كا تقليل وليست كا دي إمالة كا زي ما تقولي كارم كريمة كا فلعنة العين خلي بالك من مخرجها فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين بي خلي بالك من البي بي الهمزة حرف يسموه حرف ايه بنات الهمزة ليه فجاري شديد بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما اللي بياكلوا الغنم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أن يك الحرف الكاف ده يا بنات ايه شديد وبعد ما بجيب شدته شديد يعني بقطع الايه صوته بعد ما بجيب شدته بعد كده بيخرج معها الايه بعد كده النفس أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن يكفروا بما من مكسورة النون بعدها فاء في غنة من فضله على من يشاء من عباده يشاء يا بنات الفتحة الشين المفتوحة يشاء طبعا هي مش في يشاء لان شاء دي مش هقول يشاء ان فيها قراءات لكن انا بقول شاء وجاء فيها قراءات فانتبه ان بعض الناس تقرا الشين المفتوحه شاء تقراها شاء خطا هي شاء شاديه شادي شهيره شاء يبقى وانا بقرا الشين بقول من يشاء من عباده خلي بالكم فباء فباء اقرا فباء كان وانت بتقراي الباء اللي فيها في فباء كانك بتقولي باب باب افتحي الباب ما بتقوليش افتحي الباب دي اماله المفروض ان انت وانت بتقرايها تقراي الباب مفتوحه كذا باء باء باب والفتحه من عند هنا يا بنتي مش شفايفك فقط مش باء بعضهم بيقول باء وهي قافله جوه قافله الفكين لا من عند الفكين باء بدون تكلف باء يبقى اقرا فباء ازاي فباء بغضب على غضب فباء بغضب على غضب غضب غضب وللكافرين عذاب عذاب مهين قالوا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما مصدقا لما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم قل لم رقيقا قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين عندك ثلاث غنان إن كنتم تروحي عند الحرف الكاف إن كنتم مؤمنين خلي بالك كنت بتقرأي اللي هي في يعني وإذا قيل لهم إتمام الضم لهم آمنوا أنا شيء سمع النهاردة قراءتكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله في تغيير جميل جدا الأخطاء يعني بسيطة قوي فانتبهوا يا بنات الحاجات الجوهرية البسيطة دي إتمام الحركات صوت الغنة سواء بالإضغام أو الإخفاء اختلاف غنة الإخفاء من الحرف اللي هي اللي فيها حرف تفخيم أو حرف أي مرقب إتمام الضم والفتح والكسر إعطاء الفتحة حقها بفتح الفكين والضم ضم حقها بضم الإيه شفتين والكسر ما سمي الكسر كسر إلا بإيه يعني تحقيق الحركات ده مهم جدا في القراءة أنا دلوقتي وأنتوا بتقرأوا هشوف الأخطاء وأصلح مع كل واحدة خطأها اللي بتقع فيه إن شاء الله بإذن الله إحنا نقف عند هذه الآية قول ربي سبحانه وتعالى مؤمنين نقرأ إن شاء الله بإذن الله ونبتدي ننتبه كده للي بيقرأ فضلنا ما تعليش الصوت أخدي معك أعوذ بك يعني أنت لازم تاكل لازم أكيد في سرعات ماشي اعملي السرعات وطي السرعة يلا يلا أعوذ بالله من افتحي أنا قلت هي قالت إيه بالله كده فتحت اللام بالله افتحي الفتحة صح يا بنتي كل مرة بقول لك فتحة أعوذ بالله الفتحة معتدلة مش متكلفة لا بقول بالله خطأ ولا أقول بالله دي قفلة افتحي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون اللي وراها ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا في الفاء رقيقه يبقى مش قف قف وقف فاء رقيقه. وقفينا من بعده بالرسل. عايزه اقول لكم حاجه كمان يا بنتي، ان الغنه ما تبقاش نبره ابدا. يعني وانا بقول ايه وقفينا من بعده، نطت على الغنه وما جابتش الغنه، هي المفروض من بعده بالرسل. الغنه صوت الغنه صوت جميل بيطلع من خيشوم زمان حركتين. وقفينا مش قفا قفا وقف وقفينا من، لا مش من، ده اسم نبر. لما باجي اقول الغنه اقول من، ده اسم نبر يا بناتي، الغنه عمرها ما تبقى نبر. وقفينا من بعده بالرسل. وقفينا من بعده بالرسل. وآتينا عيسى بن مريم. نفس الخطأ كل حروفها. ايه الخطأ؟ حد يقول لي ايه الخطأ اللي عندها يا بنات؟ بتقطع بتقطع كده، يعني فيش ولا دجل بنسميها شدة، كل حروف شديدة. يبقى وانت بتقرأي قلتي وقفينا، كأن الياء هنا كأن الياء شديد، الياء عكس تماما من تقرأتيها. وقف والفاء كذلك. وقفينا من بعده بالرسل، أزمنة الحروف. وآتينا وآتينا نفس الخطأ. آتينا بتقطعي الياء، المفروض ان اقول واتينا زي بنات. حد يقول لي واتينا واتينا بلين بلين يا بنات، واتينا مش اتينا، ما تقطعش صوت الحرف. واتينا عيسى بن مريم نفس الامر. لو قلتي مريم يبقى ده اسمه ايه؟ تقطيع في الحروف او نبره على الحروف، تحويل الحروف كلها لحروف ايه؟ شديده. حرف هنا متوسط ابن مريم، وتقولي وآتينا عيسى بن مريم البينات. وآتينا عيسى بن مريم مش مريم، ما تقطعيش كده أبدا. وآتينا عيسى بن مريم البينات. مين يقرأ لي بعد كده؟ اقرأي اتفضل اقرأي اقرأي طب اقرأي ها يلا يا بنتي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. اللي بعدك يلا اللي بعد، ادي الفرصة اللي بعدك. أيوة أنتي أنتي بقول لها اللي بعدك راح ترجعها، مش مشكلة مش مشكلة، لا اديها لها أنا عايز أسمع قراءتها يلا عشان أمشي صف وصف يا بنتي يلا. وقف. وآتينا موسى ولقد آتينا ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان. الكتاب وقفينا معلش معلش. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. احسنتي اللي قدام اللي ادي بقى لل يلا حبيبتي اتفضلي. واتينا عيسى بن مريم البينات وايدنا. لا مش هو، انا مش عايز الصوت كده. البينات برضو اللي انا بقولها خليها بسرعه. البي طويله الياء. البينات وايدناه بروح القدس. ها اللي بعدها أفكلما جاء. لا اقرأي بقوة انت لما تقولي جاءكم، يبقى هنا حولنا المد الى همس، والمد والمد ايه؟ عكس الصدر، فبيدخل لما تقولي تيجي على المد توطس جاء، يبقى كأني خرجت فيها ايه هواء، لان هو صفة عكسية، هو ما فيهوش هواء ابدا في المجد. ولذلك بتقولي أفكلما جاءكم جاء جاءكم. افتحي افتحي هنا، افتحي بين الفكين هنا. لا شو بتوطي صوتك ازاي؟ رسول مدام صوتك، وحتى لما تيجي تسمعي الشيخ الحصري بيقرأ تلاقيه صوته في المادة أوضح جدا. هو بيقول كده مثلا وبيقول أفكلما جاء، تحس صوت المادة حصل له ايه؟ ارتفع، تحس الوترين هنا ايه؟ قفله، فيش هوا. لكن انت بتعملي عكسه، بتوطي صوتك على المدود، فبيخرج في المدود ايه؟ هواء. أفكلما جاءكم رسول بما، كفاية قرأي كم آية كم كلمة دول. أفكلما، لا ارفعي صوت المد، ارفعي لي صوت المد. أفكلما جاءكم أحسن رسول بما لا تهوى، ارفعي صوت المد أكتر، ارفعي صوت المد أكتر. بما لا تهوى، بما لا تهوى، ارفعي صوت المد أكتر. بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. طيب ناخد حد تاني اللي هنا. حاضر، شن الوقت يا بنات الله يكرمكم. ففريقا، لا ففريقا قا قا ففريقا قن، ففريقا كذبتم وفريقا، وفريق عندك مد حركتين، وفريقا تقتلون، وفريقا قن، لان انت هتجيبي غنه بعدها تاء، يبقى الغنه هي مفخمه ولا مرققه؟ مرققة، يبقى بتقرأيها وفريقا تقتلون، وفريقا، وفريقا قن قن فخمة، وفريقا تقتلون. اللي بعدها وقالوا، خلي بالك يا بنتي وانت بتقولي وقال، لا ده القاف حرف مستعلى غير مطلق، انت قلتي وقا، جبت جبت حرف القاف ايه؟ مستعلى مطلق. انت تقراي القاف مفخمه، اخر القاف اخر لسانك مستعلى في القاف، لكن بقيه لسانك مش يعني المفروض ان هو ايه؟ مش مطلق. يبقى وانت بتقراي بتقولي وقالوا قا قا، مش قا هكذا كما قراتي، لا خطا. وقالوا، وامسكي مناخيرك في خنخنه. وقالوا قلوبنا غلف، وقال، مش قا، لا وقا، باعتدال يا بنتي باعتدال. وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا، بتوطي صوت المد، وقالوا، خلي بالك يا بنتي، بصي كو، عملت هنا ضجيج لانك قفلت الدايره اللي دي قوي، قولوا بقى فيها ضجيج هنا، صوت ضجيج. وقالوا له في ضمه بس افتحي شويه عشان ما يبقاش فيه ضجيج. وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا انت بتقولي ليه؟ بتقولي امسكي مناخيرك لو سمحتي واقراي هذه الايه. وقالوا، خدت بالكوا يا بنات؟ قلوبنا غلف، طلعت من مناخيرها عشان كده، ما دام الصوت هيروح في الكلمه اللي ما فيهاش اي نون ولا ميم، يبقى انت بتطلعي الحروف مناخيرك. شوفي مش قولوا قو قو، شوفي انا قافله مناخيري اهو، قلوبنا عند بس النون، قلوبنا النون فقط اللي مناخيري هيتاثر بيها عشان حرف الخيشوم. ازاي تقرايها؟ لا يا بنتي مش قولوا لو، مش لو، بصي انت بتعملي كده لو لو لو، قولوا قولوا، علي صوتك على قولوا، لا لا لا عندي خنخنه، قولوا قلوبنا، قلوبنا، ايوه. وقالوا ابدا، وقالوا لو دي خنخنه، وقالوا لو لو لو دي كان دي خنخنه، وقالوا من مناخير، بدل ما تطلع مناخير يبقى خنخنه، وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف، ده نتيجه ان انت في الاول كنت بتتكلفي قوي فعشان كده بتطلع الخنخنه. ندي حد تاني من هنا. طب اتفضلي خدي الميكروفون اقراي فيه وابعديه عن نفسك خالص. حاضر، انتظري، يلا حبيبتي بعدي شويه، ابعدي شويه حبيبتي. وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف. لازم تسمعوني صوت الفاء، لان حرف الفاء حرف ايه؟ ضعيف جدا. يبقى لما انا اقول وقالوا قلوبنا غلف، فين الفاء؟ راحت، مخرج وصفه. وقالوا قلوبنا غلف، لحد ما تجيب المخرج الفاء. قلوبنا غلف، بعدي بعدي بعدي يا بنتي، ايوه حبيبتي. برضو وتيجي تقرأي، ما تيجي تقرأوا القرآن يا بنات ما تقرأوش بضعف، ما تقوليش وقالوا، لا وقالوا، شو بقوة، وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف كده، اقرأي بقوة، وقالوا قلوبنا غلف. يلا مش خلي بالكم من مش غل غل غو غو غلف غلف. برجع شايف في اللام اللي بعد اللي بعدها ايه بقى؟ بل لعنهم الله، بل لعنهم. لا عندك انت عملت ايه بقى؟ هي مين يقدر يقول هي عملت ايه في الخطا هنا؟ ها ها مين يقول هي اخطات في ايه؟ ها ايه احسنت، هي قالت صح، هي اختلست حرف واختلست حركات، اختلست حركات، يعني المفروض كانت تقول بلعنهم الله بعيد عنها هاتي بلعنهم الله بكفرهم. اقرأي كده مش بل ده شديد باشا، بلعنهم الله بكفرهم. اقرأي بقوة، ابعدي يا بنتي ابعدي، انت ابعدي. بل لعنهم الله بكفرهم. احسنتي، فقليلا، الكسر برضو عندها ضعيف يا بنات. لما اجي اقرا فقليلا فقليقا، المفروض ان في كلمه فقليلا دي افتح الفاء وافتح القاف واكسر اللام، فقليلا فقليلا ما يؤمنون، يعني أتم الحركات، عندك اختلاس في الحركات يا بنتي، فقليلا ما يؤمنون. هنجيب حد تاني من يقرأ بس من غير ما تعلي صوتك، يلا. ولما برضو خلي بالكو هي بقى أخطأت في كذا خطأ من أول، ولما يا بناتي قالت إيه؟ قالت ما فتحتش الواو، خلي بالكم ما فتحتش الواو، قالت وا لما وا وا وا. شوفي كلمة الوا، أنا بقولك لما تيجي تقرأي يعني زي كده، أنا بقول للمعلمات لما تيجي تعلموا بناتكم، علموا البنات بداية إزاي تقرأ كل الحروف، الحرف كل الحروف، الهمزة مفتوحة مكسورة مضمومة، وجيب لك أمثلة، يعني مثلا على سبيل المثال هي قالت وا، لأن هي المفروض تتعلم إن الواو المفتوحة وا، والد وفاء، ولما قرأت وال قالت والا، ولما قالت ولما، هي وهي بتقرأها لا فتحت الواو ولا فتحت الايه. شفت كم خطأ؟ جزاكم الله خير عشان احنا كده بنزيد بنصلح الاخطاء. ولما خطأ برضو ما زالت خطأ، بتقرأ بتكلف، قالت ولم و يا بنتي و و الفتحة من هنا، ولم لما انا شاورت لها الفتحه منين وهي ابتدت تشاور عليها قالت ولم، جابت صح، لكن هي طول ما هي بتفتح شفايفها بتقول ولم و، بتفتح كبير جدا وبتجيبها غلط. ليه؟ لانها بتفتح شفايفها وما بتفتحش الفكين، فكين من جوه يا بناتي. ولم لا و لا لا ما ما ولا و لا ولم ما ولما الفتحة اهو ولما ولما. رأي من الأول أنت أخطأتي في الاثنين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على قبي ولا قبلوا من قبل قبلوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. هي مجرد هي دلوقتي مشاورة على فين يا بنات؟ على الفكين، عشان كده بتفتح صح، لان هي كان ممكن تقول لما جت تقرا ولما جاءهم كتاب، لو ما فتحتيش التاء كتاب بتقولي كتاب خطا، كتاب تاء كتاب كتاب، وزي بتقولي كتاب مش كتاب تاء، صوتك ما بقاش تحت مفتوح ابدا، لازم تفتحي بين فكيكي. بتقولي كتاب من عند الله مصدق لما معهم. اللي بعدها لا خلاص بعدك يا حبيبتي. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أيوة هي فتحت صح، قالت فالا حاضر، قالت فلما فا فتحة فا فا فاتن فاتن مش فاتن فا خطأ فا افتحي من الفكين فا. ولذلك لما قرأت قالت فلم فا ولا فا مفتوحة، لم مفتوحة ومين مفتوحة، فلما في جاءهم عند الجيم، الجيم مفتوحة والهمزة مفتوحة، جاءهم ما تفتحيش من بره كتير، ما تقولي جاء كده كده دي صوت نزل تحت، افتحي من هنا قولي جاء الصوت لفوق كده، جاءهم من جوه من فكين. لا لا دي فيها تقليل، فيها إمال، جاء جابر جاء لا انت المنزل. ايوه هي دي الاخير، لازم الصوت يتصاعد فوق كده، جاءهم جاءهم. قولي كده عزة تاني، جاءهم. احسنتوا، لازم افتح الجيم والهمزة واحنا بنقرأها وهي بتقرأها قالت جاءهم. طيب اقرأي نفس الآية حبيبتي اللي قرأتها. ولما من اول فلم، هاتي من اول فلم، هاتي من اول فلم. طيب فلما جاءهم ما عرفوا، فلما فلما نصف الايه، فلما جاء لا هي دي نفس الخطا، خدت بالكم يا بنات انتبهتوا للصوت عندها ايه، عاملة ايه؟ قفلة المخرج، قفلة بين الفكين، فلما جاء قفلة بين الفكين، فلما جاء افتح الفكين يا بنتي، افتح الفك ده من جوه، فلما جاء والجاء والمد أربع، ما تستعجليش، المد أربع حركات، ده واجب متصل، يعني ما ينفعش أكله اتنين، ما ينفعش أخده اتنين، هاتي المد كامل، ما تستعجليش يا بنتي وما تخافيش، جاء جاء جاءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. خلي بالك ده، قولي فلعنة، امسكي مناخيرك، حد يمسك لها الميكروفون وهي تمسك مناخيرها عشان ابين لها ازاي فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. على ليه بقى لما وطى صوتك في على الكافرين؟ ايوه يا بنتي، لان هي في الاول كان طالع من خيشومك. طيب حد تاني يقرا لي، اتفضلي. لا لا يا حبيبه قلبي، انت عادي اشطا خطا برضه، دي من ضمن الاخطاء اللي بيقراوها، يقول لك اشترى واشطا طا اشتا تا تا اشترى، بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انت ما بتقوليش ال بما اربع، بما اربع حركات، بما انزل. هنا يا بنات عايزه اقول لكم وخلي بالكم نقطه الصوت ده، انزل خطا، هي قالت انزل، ايه الخطا هنا؟ رجعت لسانها ورا كانها تقول غنه مفخمه، قالت ان، كانها تقرا حرف مفخم، المفروض تقول ان، المفروض لسانك كده منبسط، انزل، هي ينتقل الى ايه؟ ازاي؟ ان من النون الى ازاي؟ عشان تعمل اخفاء، صوت الاخفاء خطا، انزل غير ان، ان دي دي مفخمه خطا. اللي بعد اللي عايزه اللي وراها، اتفضلي اللي وراها. بئس ما اشتروا به. الكسر يا بنتي مش موجود عندك يا من يا بنتي. ما اشتروا به انفسهم اي يكفروا بما انزل الله بما انزل بما اي على صابر ليست باغية. دي من ضمن الأخطاء يا بناتي، إن لما نقرأ الباء بنقولها باغية، باغ باغ هي باء باء باغية. بما أنزل الله باغية أي في سورة البقرة. أنت حافظين سورة البقرة يا بنات؟ حافظاها؟ طيب ماشي ماشي. لا هناخد نعم مرتبكة. طب يا حبيبتي معلش، حد يقرأ هنا؟ تفضلي. أيوة اقرأي من قول ربي بغيا أن ينزل الله من فضله. بغيا أن ينزل الله. ادوها الميكروفون واهدي واهدي واقرأي قراءة صحيحة. بغيا أن ينزل الله من فضله. الكسر يا بنات ده كسر، ده حاجة جميلة جدا. بغيا أن ينزل الله من فضله على من فضله مش ليه ليه كسر حقيقة الكسر يا حبيبتي. من فضله على من يشاء. من فضله على من يشاء قدامك. عايز تقرأي اقرأي. وإذا قيل بصي انتبهي للآية. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل. لا برضو نفس الخطأ يا بنات. وانت بتقولي يا بنات انتبهوا حبايبي، لا بتقولي أنزل أن ليه بترفع لسانك ورا في الأنزل؟ أن أن أن أن غنيتك خطأ يا بنتي. غنيتك مفخمة عند النون اللي بعدها زاي. ليه تبقى مفخمة؟ هي أنزل أن مش أن أنزل. ولذلك من أخطاء الإخفاء إنك تجيبي، من أخطاء الإخفاء إنك تقرأي غنة الحرف المخفى الغنة كلها صوت واحد. قالك تقرأي. من الأخطاء الإخفاء إن أنت ما تجيبيش الغنة واحد. من أخطاء الإخفاء إن أنت لما تيجي تقرأي الغنة تظهري النون، مثلا النون بعد أنزل خطأ. من أخطاء اللي هي صفة الإخفاء وأنت بتجيبي الإخفاء، أنت لما تجيبي الغنة بتاعت الإخفاء بتجيبي كلها صوت واحد، يا مفخمة كلها مرققة كلها. لا يبقى أنزل أيوة. وأطيل الغنة. أنزل الله. قالوا نؤمن بما أنزل بما أنزل عليه. هي أخطأت خطأ أنا شفته يا بنات، وبرضو حتى لما كنت شخدت بالي شفتها أنا عرفت أن هي أخطأت كده. قالت أنزل خطأ. لما تيجي تجيب الغنة في النون دي ما تعمليش إشمام فيها. ليه بتعملي إشمام في الغنة؟ بتقولي لا أن بتضم الهمزة ترجع في النون. أنزل أنزل لا ما تضميش شفايفك مرتين. كأنك هتقولي أنزل أنزل علينا ويكفرون بما وراء. لا بما وراء أنا أديني الميكروفون الأخت اللي وراكي عشان تقرأ ويكفرون بما وراء. أنت حبيبتي تاخدي تقرأي. أنت تقرأي. لا اللي جنبك دي ويكفرون بما. عايز أقول لكم حاجة يا بنات، في يكفرون الراء هنا حكمها إيه؟ ما وأنا بقرأ ويا كلمة ويكفرون بدي الراء تفخمها، بقول رو ما أقولش ويكفرون رو، لا رو فخمة يبقى رو. يبقى ويكفرون فورون فخمي الراء. ويكفرون بما وراء لا مش وراء، ليه بتعملي كأنها ممالة؟ لا وراء أه. أيوة. وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن مش قبلوا لا مش قابي قابلوا يا بنتي مش قابي حبيبتي قابلوا مش قابي قاب. بصي هنقسم الكلمة دي لاتنين قابلوا لا يا حبيبتي قاب اسمعيني قاب قولي قابلوا قابلوا يبقى قابلوا صح تاني معلش مش مشكلة هي مصر على قابلوا يا بنات هي معلش ساعات الواحد كده بيجي انا عايزه من قابلوا من قاب قاب كانها كلمتين قاب قابلوا طب نفسي حد من اللي ورا يقرا طب اقراي اتفضلي طب يا ريت يا حبيبتي تقوليها قابلوا احسنتي الاصرار هذا هو الاصرار يا بنات طيب جميله مين هيقرا اتفضلي حاضر انتوا الاثنين لا بارك الله فيك يلا حبيبتي اتفضلي ها ايوه ماشي من الاول بس بعيد عن الميكروفون يا ايمان لو سمحتي اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا ما تقطعيش مش اشتروا ما تخافيش وانت بتقراي اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا عندكم ماشي أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم لا يا بنات بصي لما بقرأ عذاب ولا هم ينصرون الصوت أكيد في حاجة هو مش ولا فلا يخفف يبقى ده اسمه سكت لا ابدا بقرا بسلاسه وانا بقرا بسلاسه فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فلا يخفف مش يخفف ما تقطعيش الصوت ابدا ما تقطعيش صوت الحرف عن الحرف اللي بعده الا لو كنت بتقراي لي خلف بالسكت ولا مش عارفه ادريس بالسكت ولا كذا لكن احنا بنقرا دلوقتي مفيش همزات اهو فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون طيب اللي عايز تقرا اتفضلي لا بعدي الميكروفون عنها الله يرضى عليك ولقد اتينا اقول لك شيلي الميكروفون خالص شيليه خالص او عيدي اقراي يا بنتي ولقد اتينا لا لحظه ما هصلح لك اهو هي قالت ايه بناتي كالتالي قالت ولا هي شوفي شكل سميحة كده ولا قد خلاص حتى لو ما سمعتهاش احس هتعرف انها بتميل خطأ اقرأي ما سمي الفتح لفتح الفكين ولما هاجي ارسم شفايفي وانا بقرأ الحرف المفتوح برسمها رسمة هكذا بتبدي لشفايفي من فوق قدي شفايفي من تحت ما بتبقاش مقفولة او قايلة لا شوفي وانا بقراها ولقد اتينا في رسمه الفؤاد اللي تحت اتينا مش اتينا افتح بين الفكين يا بنتي ولقد اتينا صح احسن الكتاب وقفينا من بعده احسنتي ناخد هنا قدامنا تاخدي ايه تكمليها واتينا عيسى ها وقت انا قلت ايه خلي بالك انتبهي انا قلت لكم واتينا ما اقولش واا انا بقول الهمزه همزه مفتوحه ما اقولش اتينا احمد احمد امل احمد يبقى اتينا عايز شويه يبقى بعيد عن بعض كده اتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس. افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم لا انفسكم انفسكم لا انفسوا كلها ضم استكبرتم الراء مفخمه استكبرتم مش استكبرتم استكبرتم ففريقا مش فا فا فا فا فا فريقا ففريقا الغنن ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بص يا بنات هنقرأ الجزء ده مع بعضنا كلنا كده واحنا من الاول من ساعه من اول اولئك الذين استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم واقرأوا قراءه صحيحه وفتحه صحيحه فتحات النهارده عايزه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني النهاردة ننتبه ليه يا بناتي في الأخطاء اللي بنقع فيها؟ اهتمام بالفتحة جدا، وإن الفتحة بتفتحي من عند الفكين من جوة، أهو فكين من هنا مش شفايفك بس، عشان تجيبي أي حرف مفتوح. آ با آياتنا، آ با آ يا تا نا، مش نا ولا تا ولا آ، لا فتح صحيح. وانت بتجيبي الغنه ادي الغنه زمانها، وانت بتجيبي المد اتمي المد، اتمي حركات المد، سواء المد بتجيبي مد واجب متصل او جائز منفصل او حتى مد طبيعي اللي هو حركتين. اهتمي بازمنه المدود واهتمي باتمام الحركات، ازاي تجيبي الفتح الكسر الضم، ازاي تجيبي القلقله زي ما اختك كده لما جابت تجيب القعده تجيبها على طول لكسر مثلا على طول. بعض الناس لا قادي لا قادي لا قد لا قد لا قد، يعني او قد قد مش قادي قد قد. احسنتي، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والى هنا نقف ان شاء الله ونكمل باذن الله في الاسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.